لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، كثيرا ما تأتي الأسئلة المستمرة عن العين والحسد والسحر وإشكالات كثيرة التي قد تصيب كثيرا من الناس، وهي عوارض أحيانا تكون العين والسحر والحسد يؤثر في الروح ويؤثر كذلك في البدن. هذه حقيقة، لا يؤثر فقط في الروح ويحدث خلل شديد في أشياء كثيرة ويصيب الإنسان بأزمات كبيرة، وهو من أعداء ومن العوارض التي خلق السنة من سنة الله عز وجل أن يكون الإنسان تحيط به العوارض والأعداء من الشياطين الإنس والجن وهذه الأشياء المختلفة التي قد تصيبه وتؤذيه، فجعل الله عز وجل له من ذلك مخارج عظيمة. ومن أعظم هذه المخارج الرقي الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الصبيان الصغار ويعوذ الحسن والحسين، وكان في مرض موته صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في يديه، تنفث في يديه الشريفتين وتمسح بهما على جسده، وكان يرقي صلى الله عليه وسلم الأطفال، يأمر بالرقية لمن أصابه شيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن أعظم الرقى على الإطلاق، أعظم الرقى القرآن، القرآن العظيم. وأردت بعض الأذكار التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان يضرب بيده على التراب ثم يضعها على جسد المريض ويقول: بسم الله تربة أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والإنسان يحتاج إلى أن يكرر على نفسه الرقية، ويكرر، والرقية تقرأ على ما فيه حياة وما ليس فيه حياة، تكون سيارة في تقرأ على بيت، تقرأ على دابة جديدة. ويعوذ كثيرا الأطفال الصغار، صغار البهائم وصغار الأطفال يعوذون بمثل ذلك، هذا أمر مهم. ومن أعظم الرقى على الإطلاق الفاتحة، وأعظم من ذلك وأجله قدرا ونفعا ولا يعرف له مثيل في ذهاب العين والحسد وفك السحر وهذه الأشياء ونشاط الجسد وبرء الجسد وبرء الروح والنفس وإنارة الطريق، قراءة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وفركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. في هذا الصدد أنا أحذر تحذيرا شديدا من أن ترقي امرأة رجلا أجنبيا، أو يرقي، أو أن يرقي رجل أجنبي امرأة أجنبية عنها. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة التي تحل بسببها الكوارث، ومثل ذهاب المرأة إلى الطبيب، ما يسمى بالطبيب النفساني، أو الرجل إلى المرأة ما تسمى بالطبيبة النفسانية، ويحكي تظل تحكي له أشياء ودقائق وأمور خاصة وعامة حتى تحصل الألفة بينهما ويحصل فساد عريض. الله عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، هذا بلاء شديد جدا. وأنا أحذر في هذا الصدد من هذا الأمر تحذيرا شديد. كثيرا ما تسألني بعض الأخوات: هل تعرف راقيا؟ فأقول لها: الرقية الشرعية الميزة فيها أنها تعتمد على 99% على المريض، والواحد بالماء ربما الراقي. أنت فاتح، أنت ترك نفسك. القرآن أنزله الله عز وجل للجميع، يسوي فيه الجميع. اقرأ القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الجميع يستطيع أن يقرأ الفاتحة ويكررها، ويستطيع أن يقرأ إن شاء الله البقرة، أو يسمع ويسمع الرقية الشرعية. أما أن تذهب امرأة إلى رجل فيقرأ عليها وتحصل بينهما ألفة ويتراسلان ومثل هذه الأشياء، هذا أمر في غاية الخطورة. يعني أعيذكم بالله أن تلجأوا إلى مثل هذا، فإن فيه مساخط عظيمة وفيه مدخل للشيطان عظيم جدا وفيه فساد عريض، ونحن كل يوم نسمع عن هذا الفساد. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.